بسم الله الرحمن الرحيم. فأمس دخلنا في جوازم المضالع وذكرنا أن المؤلف عدها 18 جازما نفدنا قتديبت. نحن منها أخذنا 4 ceux qui ont pour particularité de n'agir que sur un seul verbe. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. وقلنا أيضا أن يعلم ولما ولم الأمر ولا الناهية. الأوتور إلا ستي ألم وألما. On a dit en réalité que ألم سي لم. Et ألما سي لما. هي نفسه. كيف يسمى لم؟ نصب. نصب. جازم حرف جازم و جازم خاص بالماضي ما اسمه للتسمية جازم جازم معروف لكن ثم زلنا كنا حرف جازم وقلب ونفي وقلب ونفي ولما كذلك نفس الاسم طيب الان سنواصل في الجوازم التي الآن القسم الثاني تجزم فعلين كي يجي سو دو فيرب ان سول جازم يعمل على فعلين اثنين قال ثانيا ما يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه بخصوص مهم لنا في الإعراب هذا يذكر فعل شرط وجواب شرط لو بومييه فيرب sur lequel rentre le jazim, il s'appelle fir shart. Et le deuxième, jawab shart. Jawab shart. Qala wa hadhi al adawatu hiya in wa in ya umal bab. Donc c'est in wa ma wa man wa mahma wa idhma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haythuma. فهذه الآن ذكر 11 انسيتيلا أولا تنبيه يعلم أن بعض ألفاظ من هذه مشتركة في أبواب أخرى مثلا من سبت اسم استفهام سبت اسم وصول أيون سبت اسم استفهام متى سبت اسم استفهام أين كذلك اسم استفهام d'accord c'est pas forcément des اسماء شرط تتيبي معنى شرط وتتيبي معنى استفهام et dans ces moments là ils sont deux mots différents اسم استفهام هذا شيء واسم شرط هذا شيء اخر d'accord ما كذلك ما là on prend ما ça peut être اسم موصول ça peut être حرف نافي سبت زائدة كافة سبت ما ينا plein des mains en langue arabe après c'est que l'habitude tu arrives à distinguer entre les mains فذكر أولا إن لأن إن أم الباب c'est la principale عدد شرط c'est إن on a dit quoi أسماء شرط مبنية تذكر أسماء شرط tout cela là هذه الأدوات منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف. لذا هذه الأدوات كوبرانلا. certains sont des حروف et certains sont des أسماء. الأسماء ils sont ماذا قلنا مبني. طيب أولا إن وإن هذا حرف حرف شرط. نحو قول الله تعالى إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم معروف إن ça se traduit par si donc là إن تقول حرف جزم يجزم فعلين ويشاء هذا فعل مضارع مجزوم بإن هذا فعل شرط جواز مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون أقول فعل طيب مضارع فعل شرط مجزوم بإن ورمة جزمه السكون. ويذهبكم هذا جواب شرط. C'est la réponse. C'est le deuxième fier qui est majoum. طيب il est majoum بإن ورمة جزمه السكون. C'est عند كل شخص. إن تجلس أجلس. Si tu t'assois, je m'assois. Le premier, إن تجلس هذا فير شرط. والثاني جواب شرط. C'est la réponse en fait. Si tu fais ça, je fais ça. ثاني ما ما نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله يعلمه الله. Donc là c'est ما. Et ما يسمى beaucoup اسم موصول celui-là. معنى الذي. Donc هنا كيف تعلم أنه اسم شرط وليس باسم موصول؟ الفعل الذي بعده مجزوم. قال وما تفعلوا مجزوم. لو كان اسم موصول تقول وما تفعلونه. لو كان اسم موصولا قلنا وما تفعلونه السكف فت وكذا وكذا. لكن في الترجمة ils sont quasiment proches. Quand on traduit en français c'est presque pareil qu'un اسم موصول. Ça paraît pas trop la différence. مثلا في كل عز وجل وما تفعلوا من خير يعلم الله. Comment traduirez-nous dans le sens « Est-ce que vous faites comme bien ?» Allah le sait. Ça veut dire « Ismo Soul » ça aurait été la même traduction. Ça aurait été « Est-ce que vous faites ?» Ça n'apparaît pas en français, ça apparaît qu'en arabe. D'où le fait que « Kama zakarna, mithad al-kitab » Aslan, c'est un kitab « Li an-natiqina bil-lugha al-arabiya » C'est un livre pour arabophones. L'Ajroumiya, ce n'est pas un livre comme le Kutub Medina qui se fait pour les étrangers. C'est un livre qui est fait à la base pour quelqu'un qui parle arabe et qui ne connaît pas les règles. Mais quand tu lui parles, il connaît les mots. Il connaît les ma'ani, il comprend le ta'bir. Innama, il ne sait pas pourquoi là c'est marfour, pourquoi c'est une dhamma, pourquoi c'est une fatha. Ça, il ne connaît pas. Quand tu lui parles, tu n'as pas à traduire avec lui. Tout ce que tu lui dis, c'est mafhoum. Donc ces Kutub-là, traduire du mot à mot, ça ne sert à rien du tout. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est un takallouf. Celui qui ne connaît pas la langue arabe, il y a des kutub faits pour les non-arabophones. Comme les kutub Medina, kutub Ta'bir, les kutub Ajroumiya, Mutammima, Kutub Nada, c'est les kutub pour arabophones. C'est comme demain, je ne sais pas, moi, tu prends Allah Alam, tu prends les livres de français qu'on apprenait à l'école, tu donnes à quelqu'un qui débarque, qui comprend le français. Tu dis non, c'est pas ça qu'il faut le donner à lui. Il faut que tu apprennes les mots. Tu veux les parler ou pas comprendre ce que tu veux le dire. Tu veux dire le pluriel de cheval, c'est chevaux. Ça veut dire quoi pluriel? C'est quoi? Ça veut dire quoi cheval? Ça veut dire quoi c'est? Il faut tout expliquer toi. Ça sert à rien. Hada nafs shayfa alladhi yata'allam al-kitab al-faransiya min alif ila ya ma fahima qasda al-kitab. Parce que le kitab ma ulifa li hadha. Ma ulifa li hadha. Ibn Ajroum allafa al-kitab liman yafham al-arabiyya lakin ma ya'lam al-qawa'id. Lakin nahnu bab al-taqrib on donne à kaza tasheel. Mais en réalité, c'est pas un livre, genre, par exemple, comme des gens l'ont fait, on m'a dit, ils l'ont traduit en français, la Jérôme. C'est absurde. C'est absurde de faire ça. Ça ne sert à rien du tout. Parce que celui qui va le prendre en français, le genre en arabe, il va tout faire à zéro. Il n'aura rien compris. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ne servent à rien du tout. Comme on dit, les gens qui ont traduit le Sahih Bukhari avec l'isnad, ça ne sert à rien du tout de traduire l'isnad en français. C'est quoi la faïda l'isnad? Connaître les rijels pour aller chercher dans les kutub. Les kutub des rijels, ils sont en quelle langue? C'est en arabe, ils ne sont pas en français. Parce qu'il va lire en français, demain tu mets ton arabe, il n'arrive même pas à le prononcer. Il n'arrive même pas à le prononcer. Il va lire Ahmed ibn Masalen Salam. Il va dire Ahmed, il ne va pas dire Hamad. Le jour avant en arabe, Hamad, il va dire Hamad. Je ne connais pas Hamad. Il va dire Ah, c'est Ahmed. Ah, je ne sais pas si c'est le même. Ouais, parce que tu ne connais pas les hurufs. Tu as lu en français, en phonétique. Donc déjà, le nom, tu ne veux pas le reconnaître. Alors que tu as trouvé le tarjama dans un livre de Rijel, de Tarajim. Tu ne vas pas le trouver. Donc ça ne sert à rien. Tu traduis Bukhari, alhamdulillah, il y a un offre. Parce qu'il y a des dialectes en Kouya, Muhimma, ils sont traduisibles. Mais tu mets le sahabi direct. Tu as jaloum mu'allaqan. Un match avec l'isnad, ça ne sert à rien du tout. Ça prend de l'encre, ça prend de la feuille, le livre coûte plus cher. Et en plus, le frère, il croit trop qu'il a, machallah, j'ai que l'isnad. Ça sert à quoi, t'as l'isnad? Ça ne sert à rien du tout. Tu veux l'isnad, apprends l'arabe et prends l'isnad en arabe. Là, alhamdulillah, il y en a. Mais en français, ma fi wala fa'ida. Fa'ouna narji ila l'aya. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لا ما عجم هذا اسم شرط هذا من الأسماء ما هذا من الأسماء تفعلوا هذا فعل شرط مجزوم بما وعلى ما تجزمه حفظ النون لنوم الأفعال خمسة ويعلم الله هذا جواب شرط مجزوم بما وعلى ما تجزمه السكون. ثالث من وهذا من كذلك يشبه اسم الوصول من فهمت يعني معنى كيكونك معنى كيكونك نحو قل الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني أي واحد يتق الله من الرجال والنساء ومن الكبار والصغار هذا اللفظ ماذا أخذنا عام يشمل جميع الناس كل من يتق الله يجعل مخرجا. فهنا مباشرة الشاهد يتقي هذا فير الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف علة أحسنت ويجعل هذا ماذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. الإعراب كله هكذا تقريبا لكن الآن ما نأخذ الإعرابات سنأخذها بعدين في المراجعة. ثم مهما نحو قولك مهما يحاول المبطلون تمس الحقيقة تظهر مهما يترجم بمعنى كواكو فاس كواكو فهمت مهما يترجم بكواكو معنى كواكو طيب فهنا يحاول مجزوم في رشاد مجزوم بمهما وعلامة جزمه أيوة علامة جزمه آه تمينو لو بياج لا علامة جزمه ماذا سي با في الحرف علة سي با معطل آخر Non, je sais pourquoi. Tfadhal. Alamat jazmi, c'est soukoun, mais c'est parce qu'il y a une soukoun après. Ah, litika sakinain. On a le kasra, c'est il y a litika sakinain. Fakat. Parce que là, on dit que c'est soukoun quand même. Aïe, ouais. وجواب الشرط أين هو؟ جواب الشرط تظهر تخرجي موصل الفاز؟ quoi que tente et les boutillons se dissout le faux bon, comme ça effacé comme ça et quoi que tente de supprimer ce qui se faux, la vérité apparaît. Là, c'est plutôt quoi que tente le Moutiloun d'effacer la réalité, elle apparaît. Thumma qala izma. Izma. Nahu qawlika izma takum akum. Izma ma'na in. Vous voyez ma'na izma ma'na in. هنا تقوم على فير شرط وأقوم جواب شرط. ثم قال أي نحوك لله تعالى عفوا نحوك لك عفوا ما فيها هي أي طالب يجتهد يتقدم طيب هنا أي يتخذ بإيش quelque soit ou tout طالب يجتهد il avance زاد بإذن الله كقد يجتهد ممكن ما سبوسها على مطلع ايوه مضاف اليه اي لكن على اي يستثنى من اسماء شرط كم اسمه استفهام ما هو مبني يستثنى هذا اي مثل اسماء الاستفهام في استثناء سلالي با مبني لكن يلازم الاضافه toujours le مضاف il ressemble au aide au aide استفهام التشابه ثم قال ومتى متى نفس معنى متى الاستفهاميه نفس معنى تقول متى يصلح قلبك تصلح جوارحك تمام متى يصلح قلبك تصلح جوارحك فهنا في الشرط اينه يصلح مجزوم على الجزمي السكون اين جواب الشرط تصلح عفوا الاول في الشرط كنت جواب الشرط اظن في الشرط بعد ايانا وايون واسم كذلك واذما جواب لي ديال اذما شو كاين خلاف باسكو لي حرف واسم هنا يا خلاف انت اذما شو وايانا وان يا خلاف بين اسميتها وفعليتها اسميتها وحرفيتها ايانا هذا يتم معناه تقريبا متى من مذكور انا اشك j'ai un doute mais je crois que c'est ايانا معناه متى كذلك نحو قولك ايانا تطيع الله يعينك ايانا تطيع الله يعينك اين فير الشرط تطيع جواب الشرط يعينك نعم ثم أين أين من أسماء الشرط أين بالنفس معنى أين اسم استفهام نفس معنى لكن الإعراب يختلف هذه كلمة أخرى نحو قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت هنا الماء زائدة يعني صلة وتوكيد لكن في القرآن يقال صلة وتوكيد لكن في خارج القرآن يقال يعني زائدة صين ما الزائدة شجع عنه معنى si c'est un charte, faut voir s'il est mansoum. Majzoum. Tu farig bien le charte ou l'istifham bil jumla lati ba'daha. Fa innama takounu yudrikum al-mout. Inna fi le charte takounu. Naam. Takounu. Majzoum ala jazmi. نعم وجواب الشرط يدرك نعم ثم أن نحو أن يجلس العليم يحترم يظن أن يتم معنى أين أن مما أذكر يتم معنى أين أن يجلس العالم يحترم فهنا شاهد يجلس في الشرط مجزوم عرفت جزمية السكون هنا جت الكسرة لأجلي في كسرة ساكنين لكن إذا توقفت هنا في كسرة وجواب الشرط يحترم ثم قال وحيثما نحو حيثما تستقيم تفلح وحيثما بمعنى كيفية وحيث يأتي بمعنى زمان يأتي بمعنى مكان على يعني سنأخذ حيث في الظروف ويطلق على المكان ويطلق على الزمان يطلق على المكان وعلى الزمان فقد يأتي بمعنى أين ويأتي بمعنى متى فتستقيم في رشرط مجزوم وتفليح جواب شرط. قال وذكر مصنفو في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل تبعا الكوفيين، وكيفما في الحقيقة المصنف il a rajouté car c'est dans le mazhab des koufiyin et ils l'ont fait comment qiyasan ala aux autres haythuma, ils ont fait un qiyas en réalité في لغة العرب كيفما ليس له أصل كيفما ما وجد له أصل لا في كتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب. نعم زادوا قياسا على حيثما وعلى متى وأينما هكذا إذا في قياس avec les autres أسماء ستيف حيب ونضي سلوه سلوه الله وفي الحقيقة ما يوجد مثلا ما موجود في الأسماء ستيف حيب، من موجود في الأسماء ستيف حيب، أي موجود في الأسماء ستيف حيب، أين كذلك ومتى كذلك. تمام؟ فقالوا قياسنا لهذا وحيث كيف كذلك نجهل. مثلا لو قلنا كيف تفعل أفعل كم تفعل جفع معنا de la même façon que tu fais moi je fais. لا لا أصلا كيف وكيف ما هنا الما زائدة لكن كيف ما يدخل في أسماء الشرط ما له دليل ما له دليل. ثم قال وقد يجزم إذا في ضرورة الشعر نحو كل شاعر وإذا تصبك خصاصة تتجمل. دونك إذا هم جعلوها في الشعر خاصة ولا بويزي سلمة يعني في أشياء في الشعر تستثنى تستخدم في الشعر دون النثر. Tu les vois dans la poésie, mais pas dans le kalem quotidien, normal. Tu as des arcanes dans la poésie que tu n'auras pas dans le kalem que tu auras tous les jours. Par rapport au wazn du bait et par rapport à la rime à la fin. Es-saja. Des fois, dans la poésie, des règles de nahou sont cassées. Il y a le sama d'arurat et shi'ar. Donc là, le mana, wa idha tusibka خصاصة فتجمل يعني si une épreuve te touche dans le sens elle ne le montre pas alors ne le montre pas. هنا ذكر فتجملوا ف من أين خرج هذا الف؟ هذا سنأخذه في الدرس يوم السبت في تفصيل. لا سنأخذ هذا التفصيل يوم السبت إن شاء الله. الآن أهم شيء تحفظ الجوازم. تحفظها والسابقة. أولا تعلم العمل. أول شيء العمل. ثم التفاصيل والاستثناءات سنذكرها في الدرس القادم. كيفما عند البصريين لا، لكن عند الكوفيين يوجد. صحيح أو ما يوجد؟ لا نعم الأخرى ثابتة لذلك سيبو. فأخذنا اليوم التي تجزم فعلين ونبقي إن كلا principal ما من مهما إذ ما أي متى أيان أين أن حيثما كيفما عند الكوفيين وإذ في الشعر فقط. فهمت هذا؟ إن شاء الله سنتدرب في درس قادم كلكي إعرابات يبون التفصيل ده سفالة إن شاء الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.